قصيدته: مرحبا، تعال نحتفي بطائر آخر يتوارى. إنه فظيع، وحافظة الأفكار قد اغبرت من وعثاء السفر. قديما ذات يوم، وعلى نحو ما تمنى طقسا جليلا وقلبا يناجي الفيض. إنه لا ينسى أثره المقتفى، ولا أنا. إنه يعكس أحراش صباه على قروح الموتى، وأنا. إنه يقود قطيعا مندثرا إلى الحواف، وأنا. إنه فظيع، وأنا. الآن ذات يوم وعلى نحو ما طائر آخر يتوارى في السهاد.